بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من نهج السالكين. كنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ساقه المؤلف في أول الكتاب، يعني في أول كتاب الحج، قال رضي الله تعالى عنه: ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف. هذا في عرفة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل كما تقدم معنا بنمرة، فلما زاغت الشمس أذن بلال، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خطب فيهم خطبة تقدمت. بعدما فرغ من الخطبة أذن بلال، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإقامة صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين، صلى بهم جمعا وقصرا، ولم يصلي بينهما شيئا، يعني من السنن الرواتب، لأن السنة أن المسافر لا يصلي شيئا من الرواتب إلا سنة الفجر والوتر فقط. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان مسافرا كان لا يصلي الراتبة إلا راتبة الفجر والوتر، فإنه ما ترك راتبة الفجر ولا ترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر. وهنا صلاة الظهر وصلاة العصر، صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العصر والظهر ركعتين ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا من النوافل، بأذان واحد وإقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. حتى أتى الموقف، حتى أتى عرفة، والموقف الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام بالقرب من الجبل، الجبل المعروف اليوم بجبل الرحمة. هذا جبل معروف قريبا من المسجد، وقد وضع عليه نصب في شاخص على هذا الجبل يميزه. وهذا الجبل يعتقد كثير من الحجاج أن السنة أن تقف على الجبل، وربما بعضهم يظن أنه لا وقوف إلا على هذا الجبل، وهذا كله ليس بصحيح، فإن عرفة كلها موقف. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. النبي لم يقف على الجبل ولم يرغب في الوقوف عليه، فإن وقفت على الجبل وقفت على غير الجبل فالأمر مستوي سيان، لأن المقصود أن يقف الإنسان في عرفة في أي موضع منها. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات في سفح الجبل وليس عليه، لذلك هذا الجبل الآن في الحج في يوم عرفة تراه قد غطي بالحجيج، يتحول لونه إلى أبيض من ازدحام الناس عليه، وهذا لا شك من قلة الفقه، والله المستعان. يقول: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. يعني أراد جابر رضي الله تعالى عنه أن يحدد الموضع الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. هذه الصخرات كانت في أسفل الجبل، واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وجعل حبل المشاة، حبل المشاة مجتمعهم بين يديه واستقبل القبلة. هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يشرع فيها استقبال القبلة ورفع اليدين في الحج. وقلنا إنها ستة مواضع، تقدم معنا أن الموضع الأول على الصفا، وأن الموضع الثاني على المروة، هذا الموضع الثالث في عرفة. يقف الإنسان يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو، والوقوف بعرفة يبدأ من بعد الصلاة إلى غروب الشمس. هذا الواجب، أن يبقى الإنسان في عرفة إلى غروب الشمس. وأما الوقوف المجزئ فإنه يمتد إلى طلوع الفجر. ولو وقف الإنسان في الضحى قبل الزوال هل يعتبر وقوفه؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. الذين قالوا إن الوقوف يبدأ من بعد الزوال قالوا لا يصح وقوفه، لأنه وقف قبل وقت الوقوف كما لو صلى قبل وقت الصلاة. ومن أهل العلم من قال يصح وقوفه، لأن الوقوف عنده يبدأ من طلوع الفجر وينتهي إلى طلوع الفجر. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واقفا من بعد صلاته الظهر والعصر، لم يزل واقفا يدعو ويذكر الله ويناجيه ويبتهل إليه إلى أن غابت الشمس. هذه المدة من الظهر إلى المغرب، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو عليه الصلاة والسلام. يقول: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني قرص الشمس. وهكذا العبادة، وهكذا الوقوف، ذكر ودعاء وعبادة وابتهال إلى الله عز وجل، والله المستعان. وأما اليوم وقبل اليوم فكثير من الناس يضيعون الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرحمنا. الأوقات تضيع، تقضى في طعام وفي شراب وفي نوم وفي حديث وفي كلام وربما في جدال، والله المستعان. ويبقون بمقدار نصف ساعة أو نحوها وأقل دعاء. وأما الوقت من الظهر إلى المغرب معظمه ضائع فيما لا فائدة فيه، والله المستعان. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يتخير الرفقة التي تعينه على الطاعة، لأنك إن رافقت رفقة فيها من هؤلاء البطلين الذين يحبون تضييع الأوقات ويحبون السوالف والكلام والقصص والحكايات والأخبار وقيل وقال، هؤلاء يضيعونك، يشغلونك، ويثبطونك أيضا، لأنك لا ترى شخصا يعينك على الطاعة، هذا نائم وهذا يقرأ جريدة وهذا يأكل وهذا يشرب وهذا يجادل وهكذا. وربما في من يفعل المنكر، فهذا يشرب دخان وهذا ربما يشرب شيشة وهذا يشاهد شيئا وهذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يفعلون هذه المعاصي في عرفة لا إله إلا الله. فأنت تتخيل رفقة صالحة تعينك على الطاعة، تنظر إلى هذا يدعو وهذا يتلو القرآن وهذا يذكر الله وهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يبكي وهكذا. الرفقة الصالحة في الحج هذا شيء مهم، الله المستعان. فكل حال تحتاج إلى شدة وإلى أن يضبط الإنسان نفسه وأن يستثمر هذا الوقت. يا إخواني، سويعات قليلة قد لا تمر عليك أبدا، قد يكون هذا المقام الذي أنت فيه، هذا المقام الذي أنت فيه قد يكون آخر العهد، قد لا ترجع إليه مرة أخرى، فهي سويعات، فليقضيها الإنسان في طاعة الله وليستثمرها في الدعاء والمناجات والابتهال والتضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يحفظ أدعية كثيرة طيبة يدعو بها ويكررها ويلح على الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما غابت الشمس أردف أسامة ابن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما غابت الشمس، أفاض النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته القصواء إلى مزدلفة، ورديفه أسامة بن زيد، يقول: وقد شنق للقصواء الزمام، شنق الزمام يعني ضيقه وضمه حتى يمنعها من الإسراع، لأن السنة في هذا الدفع السكينة والهدوء وليس الإسراع والمسابقة. يقول: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، رأس الناقة يصيب مورك الرحل. مورك الرحل، يقول أبو عبيد: المورك والموركة يعني بفتح الميم وكسر الراء، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. موضع أمامك وأنت راكب على البعير، أمامك إذا مللت من الركوب تثني رجلك عليه. فرأس الناقة من شدة الزمام يكاد يصيب مورك الرحل. ويقول عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، السكينة السكينة، الهدوء، وأنتم تفيضون من عرفات عليكم بالهدوء السكينة، لا يحكم بعضكم بعضا. يقول: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حبلا من الحبال، الحبل هنا بفتح الحاء، ضبطها عندي بالكسر على ليس بالصحيح. ويطلق الحبل على التل العظيم، فالحبال في الرمل كالجبال في غيرها، تلال عظيمة تعترض في الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء عند حبل من هذه الحبال يرخي لها قليلا، يرخي لها الزمام حتى تصعد، حتى تصعد. وهكذا صار النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة على هذه الخطة السكينة السكينة، ورديفه أسامة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء كذلك بأذان واحد وإقامتين، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات ما سبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة. نافلة المغرب هنا ما تصلى المسافر، وحتى نافلة أيضا السنة الراتب للعشاء. الوقوف بعرفة كما سيأتي ركن من أركان الحج، وقد ذكرنا بدايته ونهايته. وأما المبيت بمزدلفة الآن، هو لا شك هذا شرح لحجة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأيضا هو شرح لصفة الحج. المبيت بمزدلفة اختلف فيه العلماء على أقوال 3. القول الأول إنه ركن أيضا من أركان الحج، والقول الثاني إنه واجب يجبر بدم، وهذا رأي الجمهور، والثالث إنه سنة، والقول الثاني هو الراجح أنه واجب فقط من واجبات الحج، ليس بركن لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فخصص عرفة فقط. فإن قال قائل في الرد على هذا الدليل أو على هذا الاستدلال، أليس طواف الزيارة من أركان الحج؟ الجواب بلى. طيب لماذا لم يذكر في الحديث الحج عرفة؟ فالجواب أن الطواف يختلف عن الوقوف بعرفة. المواضع التي يجب على الحاج ولا يصح حجه إلا بالوقوف فيها عرفة، فهنا الحج عرفة هذا نص على المواضع، على الموضع الأساسي الذي لا يصح الحج إلا به. أما الطواف ليس موضعا، الطواف ليس موضعا، والإحرام ليس موضعا، وإنما الحج عرفة أي الموضع الذي لا يصح الحج به إلا عرفة. أما منى ومزدلفة هذه كلها واجبات. الحج الركن الوقوف بعرفة، هذا هو الركن. ولو كان المبيت بمزدلفة لو كان ركنا لجاء في الحديث، لقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ومزدلفة، لكنه ما ذكر مزدلفة، فدل على أن المبيت فيها ليس بركن. لو كان ركنا لنص عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من البيان. إذن ما في اعتراض على الدليل أو على الاستدلال، معنى الدليل على أن مزدلفة ليس بركن حديث الحج عرفة، ولا يعترض عليه بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ليس من جنس الوقوف بعرفة. انتبه لهذه النقطة، طواف الإفاضة ليس موضعا، ليس مكانا، ليس وقوفا في مكان، لكن المكان الأساسي الذي يعتبر الوقوف فيه، الذي يعتبر الوقوف فيه ركنا هو عرفة. وهذا هو وجه الحصر، لماذا النبي قال الحج عرفة؟ ما وجه هذا الحصر؟ هذا وجه الحصر، أن البقعة التي لا يصح الحج إلا بالوقوف فيها هي عرفة، أما منى ومزدلفة فهذه واجبات ليست بأركان. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذا جاء إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء كما ذكرنا ثم ينام. طب لماذا النوم؟ وهذه الراحة استعدادا لأعمال يوم النحر، لأنه في يوم النحر سوف يقوم بأعمال، هناك أعمال كثيرة، فيستعد لها، يستعد لها، ويصلي الفجر في أول وقته. هذه السنة، أول ما يطلع الفجر يؤذن ويصلي سنة الفجر الراتبة، ثم يقيم ثم يصلي الفريضة. وقلنا سنة الفجر الراتبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا سفرا ولا حضرا. إذن الآن، إلى الآن مزدلفة، إلى الآن ليس فيها إلا الصلاة، ليس فيها إلا الصلاة. طيب الدعاء، يأتيك الدعاء. قال: ثم ركب القصوى، يعني بعدما صلى الفجر وانتهى، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا موضع في مزدلفة، موضع كما دل عليه هذا الحديث. وهذا الموضع الآن بني فيه مسجد معروف الآن، المسجد الذي تراه في مزدلفة عند دخولك مزدلفة، في مسجد، هذا المسجد هو الموضع الذي يسمى بالمشعر الحرام، وهو جبل في الأصل يسمى قزح. وهناك قول آخر بأن المشعر الحرام، بأن مزدلفة كلها هي المشعر الحرام، لكن هذا الحديث يدل على أن المشعر الحرام موضع في مزدلفة. يقول: حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذن هذا الموضع الرابع من المواضع التي يشرع فيها، هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي يشرع فيها استقبال القبلة ورفع اليدين. ما هو الموضع الأول؟ على الصفا، والثاني على المروة، والثالث في عرفة، والرابع في مزدلفة في المشعر الحرام. بعدما تصلي صلاة الفجر تستقبل الكعبة مكة وترفع يديك وتدعو. طيب كم تدعو؟ إلى أن يسفر الصبح جدا، قبل طلوع الشمس، إلى أن يسفر الصبح جدا. وفي رواية هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. وهكذا قال أيضا في عرفة، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ليس هناك تحجير ولا تضيق، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لك أن تقف في أي مكان في مزدلفة، تقف في أي مكان. إذن الدعاء مستقبل القبلة رافعا يديك وتدعو طويلا إلى أن يسفر الصبح جدا، إلا إذا كنت مرتبطا بحملة تريد هذه الحملة أن تمضي، فإنك تدعو بما تيسر لك، إن خشيت الضياع وفوات الحملة والرفقة. ولذلك الأفضل للإنسان أن يكون حرا طليقا لا يتقيد بأحد حتى تأتي بالسنن على وجهها. طيب هنا مسألة، المبيت مزدلفة قلنا واجب، إلى متى؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الراجح فيها أن المبيت على أن المبيت يختلف بالنسبة للضعفة والنساء والشيوخ العجزة إلى نصف الليل، وأما الرجال الأقوياء فإلى طلوع الفجر، فإلى طلوع الفجر. الضعفة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أذن للنساء أذن للنساء أن يدفعن من منتصف الليل. فالنسوة حتى يعني يتقين حطمة الناس والزحام الشديد، وكذلك من كان معهن من المحارم والرجال أيضا لهم أن يدفعوا مع النساء. شخص معه نسوة ضعاف وأراد أن يدفع بعد منتصف الليل فله ذلك، يتبع النساء. أما الرجال الأقوياء فيبقون للفجر، وهذا الأفضل لهم حتى يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل ويطبق السنة. يقول: فدفع عليه الصلاة والسلام، فدفع قبل أن تطلع الشمس، يعني دفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس، هذه السنة. وفي هذا مخالفة للمشركين، المشركون ما كانوا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكان المشركون يقفون في مزدلفة ويستقبلون جبلا هناك اسمه ثبير، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. أشرق ثبير يعني إذا طلعت عليه الشمس أشرق مجاز، وإلا الشمس هي التي تشرق، لكن المقصود إذا سطعت عليه أشعة الشمس فقد أشرق. المعنى أنهم يدفعون بعد شروق الشمس، أشرق ثبير كيما نغير، يعني كيما ندفع إلى منى. وهذه أيضا من الفلسفات التي عندهم، فلسفة فارغة ما أنزل الله بها من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم ودفع إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل أن يشرق ثبير. في هذا الدفع عليه الصلاة والسلام أردف الفضل ابن العباس. إذن من دفعه من عرفات إلى مزدلفة أردف أسامة، وفي دفعه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، حتى أتى بطن محسر. محسر هذا وادي معترض بين منى ومزدلفة، يفصل بين منى ومزدلفة. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إنه ليس من منى وليس من مزدلفة، كالبرزخ. هذا وادي محسر كالبرزخ، يفصل بين منى ومزدلفة، ليس من منى وليس من مزدلفة. ما عرضه؟ يقولون: رمية حجر. رمية حجر، طب رمية الحجر هذه كم بالمقاييس؟ الله أعلم. بعض الأعراب رمية الحجر هذه عنده ربما تبلغ 50 كيلو، ولا لا؟ بعض أهل البادية يقول لك رمية حجر، رمية حجر هذه كم؟ 50 كيلو ربما. طيب هل هكذا؟ هل الراوي لما قال رمية حجر يريد هذه المقاييس؟ الجواب لا، الظاهر أن رمية الحجر يعني مسافة بسيطة. طيب على كل حال هي محددة الآن موجودة. إذا أردت أن تعرف وادي محسر بالضبط أين هو، فإنك تنظر اللوحة التي فيها نهاية مزدلفة واللوحة التي فيها بداية منى، بين اللوحتين هذا وادي محسر، واضح؟ طيب ما السنة في وادي محسر؟ السنة الإسراع. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على وادي محسر أسرع قليلا. يقول: فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى. الآن طبعا التحريك قد يكون يعني تطبيق هذه السنة، الله أعلم الآن مع زحام السيارات يعني قد يتعذر ذلك، لكن من تيسر له هذا فليطبق السنة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، هذا باعتبار الوضع الذي كانت عليه منى في القديم، أما منها تغيرت يعني تضاريسها، تغيرت معالمها، أزيلت جبال وأزيلت طرق وأزيلت أشياء وزفلت المكان، المعالم تغيرت. لكن السنة يقول أهل العلم السنة أن يذهب إلى عرفة من طريق ويرجع من طريق آخر، وهذا الآن متيسر، لأنه في طرق كثيرة تؤدي بك من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. فالسنة أن تنطلق من طريق وترجع من طريق آخر، هذه السنة. هذا إذا كنت طليقا حرا وأنت مقيد بأحد. أما إذا كنت مقيد بحملة، لا، هناك خطة والمرور عنده خطة، وما تأتي أنت صاحب الحافلة تقول لا بد أن تمني هذا الطريق، لا بد أن تفعل كذا، لا، كن مع الناس. وهذه سنن إن تيسر لك أن تفعلها فافعلها، ما تيسر الحمد لله ليس عليك شيء، وإياك أن تصنع مشاكل مع الناس. يقول ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى منى. طيب في منى ماذا سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ في منى النبي عنده ثلاثة أشياء. أولا سيرمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة فقط، وهي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات التي تليها مكة. هذا واحد. ثانيا سوف ينحر البدن. ثالثا سوف يحلق شعره عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاثة أشياء سوف يفعلها عليه الصلاة والسلام في منى. ثم بعد ذلك ينطلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذا ملخص حتى نفهم ما الذي سيفعله عليه الصلاة والسلام. وهذه أعمال أربعة يعملها الحاج في يوم النحر، في اليوم العاشر، لأن الآن نحن أصبحنا في اليوم العاشر. طيب، يقول حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، التي عند الشجرة كان هذا، الآن ما في شجرة، بل هذه الجمرة، هذه الجمرة من الجهة الشمالية كان هناك جبل في الجهة التي تلي المقابلة للوادي كما سيأتي، كان هناك جبيل اسمه العقبة، وكان الناس ما يرمونها من هذه الجهة. لماذا؟ في جبل، هذا الجبل أزيل لما بني الجسر الموجود، الجسر السابق، الآن الجسر يعني تطور وأعيد بناؤه وأصبح ضخما جدا الآن، لكن الجسر الذي كان في الماضي هذا بني سنة 77 و300 ألف. في سنة 77 أزيل هذا الجبل الذي يسمى بالعقبة، وسميت هذه الجمرة باسمه جمرة العقبة. وهذا الجبل الذي هو جبل العقبة له ترتبط به حادثة تاريخية في السيرة النبوية. ما هي؟ بيعة العقبة. النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار عند هذا الجبل، عند جبل العقبة بايع الأنصار. جبل العقبة أزيل الآن ما له أثر، وكان موجودا عند الجمرة، هذه جمرة العقبة. يقول حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. إذن ترمى بسبع حصيات، تقول الله أكبر وترمي، الله أكبر وترمي، الله أكبر وترمي، وهكذا سبع مرات، سبع حصيات. الحصاة هذه كيف تكون؟ يقول مثل حصاة، مثل حصى الخذف. يقول النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم هو نحو حبة الباقلاء. الحصاة هذه حصاة الخذف، الخذف هو الرمل، الرمل مثل الحصاة التي تستعمل في الخذف. الآن عند الأطفال هذه النبيلة يضعون فيها حصات، هذه الحصات هي المراد، هذه حصات الخذف. بس لكن بعض الأطفال أحيانا يضع حصى كبير. لا، الضابط أن الحصى هنا تكون مثل حبة الباقلاء. ما هي حبة الباقلاء؟ الباقلاء ما هو؟ هو الفول، ولا أظن أحد لا يعرف الفول. هذا الفول لو نظرت إلى حبة الفول، الحصاة التي ترمي بها جمرة العقبة أو الجمرات بمقدار حبة الفول. والنووي يقول ينبغي ألا تكون أصغر ولا تكون أكبر، بمقدار حبة الفول. وبعض العلماء يقول أكبر من الحمص قليلا. هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أمر عبد الله بن عباس أن يأتي له بحصاة يرمي بها الجمرة، أحضر له حصاة صغار وقال بهذه: وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن ترمي الجمرات بهذا الحصاء بمقدار حبة الباقلاء، حبة الفول. أما الحجارة الكبيرة لا. وبعض الناس ربما رمى بالأحذية، وهذا الرمي بالأحذية والعصي والأشياء هذه، هذا مبني على اعتقاد فاسد أن هذا الشخص الذي ينظر إليه أنه الشيطان. يقول لك هذا الشيطان، ولذلك يسمونها بالشياطين. أين تذهب يا مسلم؟ قال أروح أرجم الشيطان، أرجم الشيطان. ويقولون بعضهم رجمتم ولا ما رجمتم؟ هذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح. شيطان، حتى العجم يسمونها الشيطان. ولو نظرت مثلا في اللوحة الجمرة الصغرى تحت في اللغة العجمية شيطان مكتوب في الحروف العربية، هذا ليس بصحيح، هذا كله ليس له أصل. هذه جمرات، وأنت عندما ترمي تمتثل أمر الله، والشيطان يغيظه امتثالك لأمر الله. لكن لما ظن العامة أنك إذا رميت فإنما ترمي الشيطان، رأوا أن هذه الحصاة ما تملأ العين ولا توجع الشيطان، إنها صغيرة، فأحضروا حصاة كبيرة، وبعضهم أحضر خشبا، وبعضهم أحضر أحذية نكاية بالشيطان. فلا حول ولا قوة إلا بالله، شيء يعني يبكي ويضحك، والله المستعان. لكن الحمد لله يعني الآن خفت هذه الظواهر، هذه الحمد لله الآن خفت، يعني هذا اللي ظهر لي أنا، ولا كانت في الزمن الماضي شيء فظيع. غيروا شيطان، الحمد لله، أنا كنت أراها شيطان، الحمد لله أنها غيرت. لكن في السنوات الأخيرة يعني خفت الحمد لله، ما تكثر هذه الجاهلية. في السنوات الماضية لا، حتى أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يحدث عن شيء رآه، بأنه رأى رجل متسلقا على الشاخص، متسلقا على الشاخص، ما أدري هل الشيخ قال يضرب بحذائه ولا ما يضرب، المهم يقول والحصى تنهال عليه، يقول وهو متثبت في الشاخص متحمل للحصى، وكأن لسان حاله يقول: وما أنت إلا أصبع عند ميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. يعني متحمل هذا الحصى، أشف الجاهل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله. يقول: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة. من أين رمى جمرة العقبة؟ رماها من بطن الوادي، من بطن الوادي كما قال عبد الله بن مسعود، من بطن الوادي. طيب الآن ما في وادي؟ أي نعم، بطن الوادي يا إخواننا أنك تأتي الجمرة من جهة العليلية، فتجعل مكة عن شمالك ومسجد الخيف عن يمينك، هذا هو بطن الوادي، هذا الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تجعل مكة إلى جهة شمالك، وتجعل منى مسجد الخيف وجهة عرفات على يمينك، وترمي هذه المنطقة التي رمى منها النبي عليه الصلاة والسلام هذا بطن الواجب. والعقبة ترمى من جميع الجهات، هذه سنة الحمد لله، إن فعلتها فطيب، ما فعلتها ليس عليك شيء، إن رميتها من جهة الغرب، من جهة الشرق، من جهة الشمال، الجنوب، لا بأس. لكن بطن الوادي هذا الموضع الذي شرحته الآن. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من رمي الجمرة، جمرة العقبة، وجمرة العقبة كما قلنا ليس بعدها دعاء منتبه مطلقا، لا في يوم النحر ولا بعده، انصرف إلى المنحر، المنحر يعني المكان الذي تنحر فيه الإبل، فنحر 63 بيده. النبي كم كانت بدنه؟ كانت 100. نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بعدد سنين عمره. كم عاش عليه الصلاة والسلام؟ 63 سنة. نحر عن كل سنة بدنة. ثم أعطى عليا، وهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كم سيعيش، لكن سبحان الله هكذا اتفق قضاء وقدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وهو نفسه عاش 63، اتفاق. لكن ما نقول أن النبي نحر هذا لأنه يعلم كم سيعيش، لا، النبي ما يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم متى سيموت عليه الصلاة والسلام، بل النبي لا يعلم ماذا سيكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه أشياء استأثر الله بها لا يعلمها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أنت ما تدري ماذا سيحصل لك بعد نص ساعة، هذا شيء علم الغيب استأثر الله به. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب لله سبحانه وتعالى، وليس كما تقول الرافضة. الرافضة يقولون إن الأئمة يعلمون متى سيموتون. الأئمة أئمة الرافضة، والله إنهم بريئون منهم، علي بن أبي طالب والحسن والحسين وزين العابدين، تمتحنهم الرافضة. هكذا في كتاب الكافي الكليني، الكافي عند الرافضة كالبخاري عند أهل السنة، باب الأئمة يعلمون متى سيموتون. هل أحد يعلم متى سيموت؟ سبحان الله العظيم، ولا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، أمر عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ من كل بدنة منحورة قطعة من اللحم، ببضعة، البضعة القطعة من اللحم، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذه السنة، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أكل، لأن الله عز وجل يقول فكلوا منها، فكلوا منها، فالنبي أكل منها، أكل من بدنه ومن هديه عليه الصلاة والسلام. هذه السنة، أن تذبح هديا تأكل منه، ولو كبدا ولو مرقة ولو قطعة من اللحم. كذلك الأضحية، الأضحية سنة أن تذبحها وأن تأكل من لحمها وأن تشرب من مرقها. أما أن ترسلها إلى الصين أو ترسلها إلى الهند أو البرازيل، ما تدري من ذبحها ومتى تذبح وكيف تذبح، وتقول أضحية، ما شاء الله أضحية، وأنت ما تدري، دفعت مالا ما تدري ما الذي يجري، متى سيذبحونها، من سيذبحها، ما صفتها، هذا ليس بصحيح، هذا مخالف للسنة. أنت الآن لست على يقين أنك ضحيت، وإنما اذهب اشتري أضحية بنفسك وتأكد من صفاتها واذبحها في الوقت المحدد شرعا، وكل منها امتثل وطبق السنة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت. ركب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمل هذه الأعمال الثلاثة كما ذكرنا، ركب إلى مكة. وتلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء تنقله بين المنافق بين المشاعر يكون راكبا من منى إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، من منى إلى مكة، كله كان راكبا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأتبع للسنة، ومن مشى فلا بأس. طيب، نقف عند هذا الحد ونتابع بإذن الله عز وجل غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.